أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أحضر بعض الدروس العلمية وأشعر بفائدة عظيمة، ثم لا تلبث هذه المعلومات إلا وقد نسيتها ولم أستحضرها، فكيف السبيل إلى تثبيت العلم وجزاكم الله خيرا؟ قيل لبعضهم: أدركت من أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تروي عنه؟ قال: بلى، حدثني عكرمة عن ابن عباس خلتان في المسلم يحبهم الله، نسي عكرمة واحدة ونسيت الثانية. هذا نسأل الله العافية من محق البركة. من يجلس في مجالس العلم ويضبط ما يسمعه وما يقال له، علي أن يراجع ما حفظه وضبطه، لأن المراجعة تثبت العلم. وكذلك علي أن يذاكر إخوانه من طلبة العلم إن وجد طالب علم يعين على ذلك. واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فطالب العلم الذي يذاكر بعد الدرس إخوانه يبحث عن طالب علم مجد مثابر، فإذا انتهى الدرس يجلس معه. والزمان الذي نحن فيه يسر الله من هذه الوسائل التي تسجل فيها الدروس، والله إنك لتعجب من عظيم فضل الله على هذه الأمة، فضل عظيم. كان الأولون إذا جلس الرجل المجلس يذكر فيه في المجلس الأحاديث الكثيرة بأسانيدها بالرجال، فإذا انتهى المجلس يقوم الشيخ فإذا بالطالب يحفظ الأحاديث كأنما نقشت على صدره، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. فكانت قلوبهم مفرغة لله ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لتلك القلوب التي وعت، وهنيئا لتلك الأفئدة التي جمعت، هنيئا لها وهي في القبور ينور لها في القبور بالروح والريحان والروح والرحمة والرضوان من الله جل جلاله من عظيم ما أعد لهم من الجزاء في هذا العلم. فأعطاهم الله الحفظ وأعطاهم الله القدرة على ضبط هذا العلم. ومن يقرأ سير السلف الصالح ومن بعدهم يتعجب، حتى إنه والله لولا أنها نقلت إلينا بنقل الثقات لربما شك الإنسان في صحة هذا الشيء، لأنه شيء أشبه بالخيال. فهذا كله من فضل الله على هذه الأمة. فلما ضعف الحفظ وضعفت الهمم، إذا بالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ورحمته، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته كالغيث لا يدرى الخير في أول أو آخر، أمة مرحومة، إذا بهذه الوسائل تأتي. فأصبح الرجل في القديم يحفظ عشرات الأحاديث ثم يعيش 10 سنين حتى يبلغها إلى 1000 أو 2000 رجل، وإذا به الآن في طرفة عين يبلغ الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 100 الألوف رسالة من جواله، فيرسلها إلى 100 الألوف، فيكتب عند الله مبلغا لديني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 نفس. فله أجره وأجر من قرأ هذه الأحاديث ومن قرأ هذا العلم النافع، ففضل من الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن الشخص جمع الله له بين الحفظ والوعي في قلبه وبين أخذ هذه الوسائل والاستفادة منها، فإنه يبلغ أعلى المراتب، خاصة في هذا الزمن وقد كثرت الفتن، الناس أدخلوا إلى أسماعهم وقلوبهم قال فلان وعلان. وأما السعيد الموفق في زمن الغربة لم يدخل إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الناس شغلت صار كذا ووقع كذا وقام فلان وقعد فلان، وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستذكر إلا ما قال الله وقال رسول الله. والله إننا نفخر ولا نحس في ذلك غضاضة. يأتي البعض يقول: يا أخي أنت تحفظ هذه الأشياء القديمة؟ قل له: نعم أحفظها ويحفظني الله بها وأعتز بحفظها، خاصة في زمان الغربة عجيب وغريب بالمسلم أن تجده يحمل معه آلة والكتاب فيه عشرات الأحاديث، وإذا قيل له بين لنا ما يستطيع يتكلم لو تعطلت هذه الآلة. ولذلك العلم علم حق إذا نقش في الصدور، وأما ما نقش في السطور هذا خير، ولكن أخير من أن يكون علمك في صدرك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على ضبط هذا العلم. ما تشتكي منه لا يخلو في بعض الأحيان يكون بسبب النية، وفي بعض الأحيان يكون بسبب الذنوب والمعاصي، ولا شك أن الذنب هو أساس كل بلاء وكل شر، وفي بعض الأحيان يكون شيئا جبليا طبيعيا. بسبب النية لن تجلس مجلس خير أو مجلس علم أو تقرأ من كتاب أو تسمع حديث أو تسمع أي شيء يتصل بهذا الدين ونيتك خالصة لله عز وجل وتريد مرضات الله سبحانه وتعالى إلا فتح عليك، فتح عليك في الفهم، وفتح عليك في بقاء هذا العلم، لأن بقاء العلم في صدرك وبقاء الوحي في صدرك دليل على البركة ودليل على النفع. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. فإذا كان الإنسان يسمع يسمع ثم يذهب ما سمعه فهذا على خطر. ولذلك لا بد من أن يعيد الإنسان النظر في نيته، فتجد الإنسان الذي يخرج من بيته إلى مجالس العلم أو يقال له هلم لنجلس في مجلس العلم، لا يجلس من أجل أن يضيع الوقت، إنما يجلس من أجل أن يلقى الله بآية أو حديث، لأنك لن تسمع شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضبطه وتعمل به وتدعو إليه إلا رفع الله به درجتك، وقرن الله هذه الرفعة برفعة درجة العلم والإيمان. كما أن الإيمان ترفع به درجة العبد، كذلك العلم ترفع به درجة العبد إذا حفظه ووعاه وعمل به ودع الناس إليه. أسعد الناس في العلم وأعلاهم منزلة وأعظمهم أجرا عند الله من حفظ العلم ووعاه وفهمه ثم عمل به ثم دعا الناس إليه، هذا بخير المنازل عند الله. يجلس في مجالس العلماء يفهم ويريد أن يمسك شيئا، فإذا انتهى من ذلك كان المجلس في الصلاة، فإذا به يقوم يصلي بصلاة غير الصلاة التي كان يصليه، وإذا به يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن يجلس في مجالس العلم يأخذ على نفسه أن يضبط وأن يريد وجه الله بذلك الضبط، فإنه يبارك له في ذلك العلم. وإذا خرجت إلى خطبة الجمعة أو خرجت إلى ندوة أو إلى محاضرة أو إلى زيارة عالم، وعلم الله من قلبك أنك لما خرجت من بيتك لم تخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وأنك خارج من أجل أن تلتمس مرضاة الله فيما تتعلمه من هذا العالم أو تسمعه من هذا الشيخ أو تسمعه في المحاضرة، فإن الله ينفعك ويبارك لك. فليس هناك شيء يستجلب به العبد البركة في علمه، بل يستجلب به البركة في كل شيء من دينه أعظم من الإخلاص. فإذا كان الإنسان يخرج إلى مجالس العلم، الشيطان حريص على أن يحول بين العبد وبين قلبه والعياذ بالله، فتجد البعض يحضر مجالس العلم ويكون مخلصا لله، لكنه بعد شهر وشهرين يألف ذلك ويصبح شيئا معتادا، فعندها تضعف نيته وتضعف حتى يؤثر ذلك في ضبطه وإتقانه وبركة المجلس الذي شهده. ومن هنا شدد العلماء والأئمة في النية، وكل ما أصبح الإنسان أي شيء تدعى إليه في طاعة الله تقف مع نفسك، هل إذا بمجرد أن تخرج تقف مع نفسك تجاهدها في تصحيح النية لله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون هذا الشيء بسبب الذنوب، والذنوب لا شك أنها تؤثر في فهم الإنسان وفي حفظه وفي ضبطه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولذلك ذكر بعض أئمة السلف أنه قبل مالا فحرم فهم القرآن 6 أشهر، ولربما الذنب اليسير الذنب يستهون به الإنسان ويستسئ ويراه صغيرا فيكون شؤما عليه في علمه وفي تعليمه وفي ضبطه للعلم. ومن الأمور من أعظم الذنوب التي تؤثر في الحفظ وفي العلم أمراض القلوب في العلم، العجب، الرياء، الكبر، يتكبر على إخوانه من طلبة العلم، التحدث عن النفس، فبمجرد أن يتعلم شيئا يتباهى به ويتعالى على أقرانه، فهذا من الأسباب التي تنتهي بصاحبها إلى محق بركة العلم والعياذ بالله. فليحرص طالب العلم على أنه على مراقبة الله عز وجل فيما يصدر منه من أقوال وأفعال إذا مكن الله له في العلم. ومن هنا إذا أردت أن يبارك الله لك في حفظك وأن يبقى معك العلم الذي تتعلمه، تقوم من مجلس العلم من شرح الصدر، تقوم من أجل أن تعمل بهذا العلم، ثم من أجل أن تدعو الغير إليه وتتواضع لله عز وجل كلما رفعك بهذا العلم. كذلك أيضا قد يكون هذا الذي تذكره أنك تجلس في مجالس العلم ولا يبقى معك العلم شيئا جبليا طبيعيا، شيئا جبليا طبيعيا، أن الذاكرة في الإنسان وعاء، وهذا الوعاء إذا ملئ بالعلم امتلأ علما فأصبح صاحبه يتحدث بالعلم، وإن امتلأ بالدنيا أصبح صاحبه يتحدث بالدنيا. فإن امتلأ بالعلم فإنه لن تجد الدنيا مكانا فتجده في أمور الدنيا جاهلا، وإن امتلأ بالدنيا لم يجد العلم مكانا. كيف تريد أن تضبط العلم وتحفظه وأنت تشغل نفسك بالقيل والقال؟ هذا شيء جبلي طبيعي إذا كنت تجلس في هذه الدنيا لتشغل نفسك بفضول الأحاديث وفضول الأخبار ثم تريد أن يستقر العلم في صدره. انظر إلى طالبي علم، تجد أحد طلبة العلم قليل الكلام، لا يتكلم إلا فيما يعنيه، وتجده بعيدا عن فضول الأحاديث، عفيفا عن الحرام، لا غيبة، لا نميمة، لا لمز. فإذا جئت تسأل عن أمر دينه أعطاك إياه على أصف ما يكون. وانظر إلى طالب علم آخر، كثير المزح، كثير السخرية من إخوانه، كثير التنكيت والضحك والاستهزاء بالآخرين، كثير الذكر للأخبار، قام فلان وقعد فلان، واشترى فلان سيارة وباع فلان عمارة، وسيارة فلان أفضل من سيارة علان، وهكذا حتى يقسو قلبه والعياذ بالله. هذه الأخبار الآن في الدنيا حينما تأتي وتقول جلست مع فلان فأخبرني عن فلان أنه باع أرضه في موقع كذا، طولها كذا، عرضها كذا، بقيمة كذا وكذا، وأفرغ صكها في المكان الفلاني، هي مثل حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تتحدث عن الدنيا وهذا يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الذاكرة إن ملأتها بالعلم النافع وملأتها بما يعود عليك بالخير، حدثت بالخير فتجمع العلم وتنفع الناس. ولذلك ما ضر طلاب العلم، أعظم ما يضر طلاب العلم بل والله حتى العلماء، إذا أصبحوا يتخوضون في أمور الدنيا. ولذلك كان العالم إذا جلس في المجلس لا يعرف كلامه في الدنيا إلا محدودا، لكن إذا تكلم في العلم وتكلم في الدين كأنما تغرف من بحر، لأن هذه أوعية العلم الصادقة. طالب العلم الذي من الآن يحاسب نفسه ويسأل نفسه عن الكلام الذي يقوله ويمسك لسانه ويزمه بزمام التقوى، كيف غدا تقف على المنبر وتقول للناس اشتغلوا بما يعنيكم، وأن تجلس مع أصحابك تلمز هذا وتضحك من ثوب هذا وتستهزئ بلون هذا وبعمل هذا وسيارة فلان؟ السخرية والاستهزاء الآن تجدها حتى إن بعض طلبة العلم لا يحب إلا طالب العلم الذي يضحكه. وقال موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني هل أن تمزح؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أهل الوحي ما فيهم جهل، أهل العلم وطلبة العلم أرفع من إضاعة الأوقات في الترهات. فلما ضاع وقت طالب العلم في الترهات وفضول الأحاديث لم يجد للعلم سبيلا، الجد والهزل ما يجتمعان، إما جد وقول فصل وإما هزل وإضاعة للقول والعمل. ولذلك قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، معناه أن الذي يسلك سبيل الوحي يأخذ الأمور بجد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كثير من طلبة العلم يشتكي ويقول: والله يا شيخ قست قلوبنا، والله نجلس في مجالس العلم نقرأ عن السلف، هذه كله من الضعف والخور. فضل الله عظيم، وفضل الله على سلف الأمة لا يزال فضله حتى على خلفها. ومن سلك سبيل الجد فجمع في قلبه العلم النافع، وجعل لسانه فيما يرضي الله، وبصره فيما يرضي الله، وسمعه فيما يرضي الله، وإذا جلس مع إخوانه وطلاب العلم كان قدوة لهم في الجد والاجتهاد والحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته، هذا هو الذي يبقى معه العلم. لماذا؟ لأنه إذا كان مجدا بعيدا عن الهزل لن يضيع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الذي اشتغل بالهزل، اشتغل بالفضول، فإنه في هذه الحالة سيسهو ويغفل، ونعوذ بالله من الغفلة، ونعوذ بالله من الجهل. فهذا شيء جبلي طبيعي، أنك إذا اشتغلت بفضول الكلام وفضول الأحاديث وفضول الأخبار طغت على قلبك، فأصبح قلبك جامعا للدنيا. ومن هنا عليك أن تأخذ الأمر بالجد. وليس معنى هذا أن نضيق على أنفسنا، ولكننا ما زلنا نقول للناس أنهم يمزحون وكذا، حتى أصبح الناس لا يعرفون إلا المزح. بل إن بعض الأخيار يشتكي ويقول: نجلس مع بعض طلبة العلم، بل قال بعضهم: نجلس مع بعض العلماء، فإذا بهم يخوضون في الأراضي وفي السيارات ويسألون فلان وعلان، حتى إنه إذا جلس في المجلس صار المجد لأهل الدنيا. فإذا جئنا نتكلم نسأل عن الآخرة نجد طلبة العلم يقول: أنت تضيق علينا. سبحان الله، لأن انقلب الأمر على العكس. حتى إن البعض لما يأتي وينتسب إلى الإسلام يقول: هذا شيء إسلامي في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، لا يجمل الإسلام وأهله، كله ضحك وسخرية. طبيعي، الذي يريد أن يضحك ويسخر لن يجد للعلم مكانا، لأن العلم جد. ولذلك ذكروا عن عبد الرزاق من همام الصنعاني أنه كان مع إخوانه في طلبه العلم، ودخل الإمام أحمد وكانوا يمزحون، فكفوا عن المزح لأنهم يعرفونه بالجد رحمه الله. والذي ينشأ بهذه المثابة تعلو همته ويضبط العلم ويضبط مجالس العلم، لأن هذا هو شغله. ومن اشتغل بالعلم شغله، من اشتغل بالدنيا أردته وأهلكته، أردته، لأنه سيجد في النهاية أنه لا يجد شيئا. اذهب إلى القبور واسأل عن قبور الذين ملكوا في هذه الدنيا الأموال والعمارات والعقارات، ما الذي أخذوا منها؟ وابحث عن قبور العلماء والأئمة، وانظر كيف خلفوا وراءهم علما تستنير به قبورهم إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. لكن هذا لمن يريد الجد والاجتهاد. ما الذي يريد الضحك واللهو والعبث بهذه الدنيا والاشتغال بفضولها؟ فإنه سيحرم من العلم بقدر ما شغل به نفسه. إذن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والحرص على شغل النفس بما ينفع، والبعد عن فضول الأحاديث وإشغال النفس بالأمور الرديئة، إن هذا من أعظم الأسباب التي تعين على ضبط العلم. وإذا جمع الإنسان ووعى سمت همته وزكت نفسه. من الأمور الأخيرة التي أوصي بها وهي مهمة جدا: لن تجد أحدا يفلح في هذا العلم إلا إذا عظم تعظيم أمر هذا العلم. فتجد بعض طلبة العلم إذا جلس في المجلس، وكان هذا شأن السلف الصالح رحمهم الله، كان الرجل من السلف الصالح من رواة الحديث يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر نعرفه ويعرفه كثير من طلبة العلم، لكن ما سألنا أنفسنا ما الذي دفع هذا الرجل إلى أن يتغرب عن أهله وماله وولده من أجل أن يسمع حديثا. لما عظم الحديث، لما عظم الوحي، لما علم أن هذا لو سمعه ووعاه أن الله سيرضى عنه وأن الله سينور به قلبه وقبره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما حفظها فرب مبلغ أوعى من سامع. هل تعلم أنه ربما تجلس في مجلس العلم فتسمع آية أو حديثا تنقذ بها عبدا من النار؟ هل تعلم أنك ربما سمعت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت بها أو أخبرت بها أو علمتها الغير أن الله يجري بها عليك الحسنات إلى يوم القيامة؟ لما تعظم العلم وتحس أن هذا العلم فيه الأجور العظيمة، عندها لا تضيع شيئا من العلم. الذي عنده ذهب يعلم أنه يشتري به الدنيا، هل يضيعه؟ الذي عنده 100,000 ومليون من أمور الدنيا يعلم أنه يشتري بها الشيء العزيز النفيس، هل يضيعها؟ هل يتساهل في حفظها؟ أبدا والله. فكيف بسوق الآخرة وتجارة الآخرة؟ لن تستطيع أن تضبط هذا العلم إلا إذا عظمت الوحي. فلذلك تجد بعض طلبة العلم يجلس في المجلس فيه عشرات المسائل، يسمعها ويفهمها لكن ليس عنده استشعار لعظيم نعمة الله عليه أنه تعلم هذه المسائل. ولو علم أن المسألة الواحدة يزدلف بها العبد إلى ربه، وأن المسألة الواحدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الوضوء، في الحيض، في النفاس، أن من أجلها خلقنا لأنها عبادة. والله تعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى تضبط العلم؟ متى تحفظه؟ لما تعظم هذا العلم. فإذا عظمته توجهت إليه بكليتك. ولذلك تجد أكثر الناس تعظيما للعلم وأهل العلم في الحدود الشرعية، وأكثر الناس ضبطا للعلم، هم أكثر الناس خوفا من الله. وذلك وصف الله أهل العلم بالخشية، هم يعلمون أنهم قد غدا إذا وقفوا بين يدي الله حفاة عراة غرلا، أن الله يرفع درجتهم بهذه المجالس، وأن الله ينور قبورهم بهذه المجالس، وأن هذا الوحي الذي فيه من المسائل والأحكام الشرعية أن هذا من جاء لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالشكوى من عدم ضبط العلم تأتي من جهة النية، تأتي من جهة الفضول، تأتي من جهة عدم الشعور بحق هذا العلم وبفضله. والذي يعظم الوحي ويعظم الدين يبحث عن كل كلمة فيه وعن كل مسألة. ولذلك تجد السلف الصالح رحمهم الله لما عظم عندهم أمر العلم وأحسوا أنه عند الله عظيم، العجيب تجدهم أنهم حفظوا العلم فبلغوه كما هو. ولذلك تجد عباراتهم ليس فيها حشو، لأنهم من تعظيمهم لهذا العلم حفظوا العلم من علمائهم كما قالوه. ولا يزال طالب العلم كامل الخشية، كامل الخوف من الله، كامل الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، موفقا مسددا في ذلك، حتى إنه يحفظ العلم ويؤديه كما سمعه، لا يزيد ولا ينقص. وإنني أعرف بعض طلبة العلم يحفظ كلام شيخه في المسائل والأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة فيحكيها كما حكاها شيخه. ولذلك تجد فتوى بعض أئمة السلف تجده يقول قولا في سؤال وفتوى، ثم يسأل في مسألة ثانية فإذا بالكلام الذي قاله هنا هو الكلام الذي قاله هنا، لأنه علم محفوظ مضبوط كما هو بتعظيم بفضل الله، ثم لأنهم عظموا هذا العلم. فإذا عرفنا حق هذا العلم وقدره ضبطناه. إذا كان الإنسان ينظر إلى أنه لما يطلب العلم كأنه يطلب شيئا فضوليا، وأن الأساس الدنيا والعلم تبع، فإن الأمر يختلف. ومن هنا استضر كثير من الخلف والمتأخرون حينما تجاهلوا قدر هذا العلم، ولو أنهم علموا أنهم إذا جلسوا في مجالس العلم أو قرأوا كتب العلم أن الله سيأجرهم على قدر ضبطهم ما زادوا في العلم حرفا ولا نقصوا منه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا ذلك. وختاما أوصيك بأمرين هامين يعينان على طلب العلم، أولهما وأعظمهما الدعاء. فإذا وجدت من نفسك أنك تجلس في مجلس العلم ثم تقوم ولا تضبط من العلم شيئا، أو تقوم وتنسى بعد اليوم واليومين، فاضرع إلى الله بالدعاء والشكوى وقل اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بينك وبين الحرمان. قل اللهم لا تجعلني أشقى القوم، اللهم بارك لي فيما أتعلم، لأن مصيبة عظيمة أن الإنسان يجلس في مجالس العلم ثم يقوم ولا يبقى من العلم شيء. هذه مصيبة، لأن مصيبة الدين، مصيبة الدين عظيمة. في الدعاء المأثور الصحيح في حديث الحسن في دعاء الوتر: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، هذه مصيبة في الدين، لأن هذا العلم مراد به حفظه وإتقانه وتبليغه للناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كيف ينذرونهم إذا نسوا؟ وكيف يعلموهم إذا ضيعوا؟ إذن هذه مصيبة في الدين عظيمة، فتخاف من هذا البلاء، تحس أن عندك مرض، عندك داء، عندك بلاء، فتقول اللهم لا تجعلني أشقى الناس في هذا العلم، أسألك علما يقربني إليك، عني على حفظ العلم على ضبطه. وتتفقد نفسك وتتابعها، إن وجدت خللا ضرعت بالدعاء إلى الله. وهذا له أصل من السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فاستعاذ بالله من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع هو الذي لا ينتفع به صاحبه، ولا شك أنه إذا نساه لن ينتفع به، تضرع إلى الله بالدعاء. أمر الثاني أن الأمر ليس خاصا بالعلم في مجالس العلم، بل هو شامل لكل شيء تسمعه من الوحي. فإذا جئت إلى خطبة الجمعة وجلست في المسجد وسمعت الخطبة وسمعت أن الله يأمرك وينهاك، وقمت ونسيت هذه الخطبة ونسيت ما الذي أمرت به وما الذي نهيت عنه، فاعلم أنها مصيبة عظيمة في دينك. وإياك إياك أن تتساهل في هذا المرض، نسيان العلم وترك العلم والتساهل فيه، بل عليك بمجرد أن تنتهي من مجلس العلم ومن المحاضرات ومن الندوات أن تراجع هذا العلم، وترجع إلى أهلك مما يعين على المراجعة، ترجع إلى بيتك، إلى زوجتك، إلى أولادك، وتقول: جلسنا اليوم تحدثنا عن الأذان، والأذان ينبغي أن يكون كذا وكذا. قد يتعجب البعض، يقول: اجلس بين أولادي وقول كذا وكذا، والله إن هذا الطفل الصغير الذي يسمع منك قد يسمع منك كلمة تكون سببا في سعادته، وتكون في سببا في عظيم الأجور لك وأنت ميت في قبرك. وهذا أمر سمعناه وعشناه، فكم جلست في مجالس الوالد رحمه الله وأنا صغير السن، فحفظت أشياء وأنا أنفع الناس بها اليوم، وهذا من فضل الله لا بحولي ولا قوتي. إذن لما تذهب إلى أولادك إلى أهلك، تجعل كل ما حولك تشرف به بهذا العلم ما دمت طالب علم، وترجع إلى البيت وتقول: يا أم فلان، خطب الخطيب اليوم عن الصبر وذكر كذا وذكر كذا وذكر كذا، تسمعك ملائكة الرحمن، ويصعد إلى الله هذا الكلام الطيب. لا تستهين بالعلم إذا بلغته، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يخرج الناس من المساجد وقد سمعوا الخطب وسمعوا المواعظ وسمعوا دروس العلم، والله يسمعهم ويراهم، يراقبهم في هذا الدين الذي سمعوه، هل عظموه؟ لأن هذا مكانك عند الله. فإذا خرج الإنسان من المسجد عهده بالعلم حينما يجلس في مجالسه، فإنه كم استهان بدين الله لا يعبه به. لكن إذا انطلق إلى قومه، إلى إخوانه، إلى يأتي إلى المجلس حتى في الحي، حتى مع أولاد العم، ويقول والله اليوم شهدنا الدرس الأسبوعي، الدرس الشهري، ذهبت إلى محاضرة فلان وذكر كذا وكذا جزاه الله خيرا، عندها ينتشر العلم بين الناس. لكن لما ضعفنا، بل إن البعض يستحي أن يأتي في المجلس ويحدث الناس بالعلم، وذلك من لا يرفع رأسه بهذا العلم لن يرتفع ولن يسود، والذي يستذل بهذا العلم ستصيبه الذلة، لأن العلم عزة وكرامة. فاعتز بدين الله عز وجل وذاكر العلم وانشره بين الناس، وكن حريصا على ذلك، وعندك غيرة أن ترى إنسان من أهل الدنيا يذهب فيحفظ ما يسمعه في الكهرباء والهندسة والفيزياء والطب، وهي علوم خير ونفع للناس، وأنت عندك نجاة الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. يجلس الرجل عشرات المجالس مع أولاد عمه وقرابته، ما تحدث يوما عن فائدة سمعها في مجلس العلم. يجلس مع أهله وولده فلا يتحدث بفائدة المجلس، كيف يضبط العلم؟ أي علم تطلبه؟ ولذلك تجد البعض يمر عليه يوم الجمعة كسائر الأيام، لأن هذا ليس خاصا بطلب العلم، حتى يوم الجمعة يوم علم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، سعوا إلى ذكر الله حتى ترجعوا بذكر الله. ولذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وعاد واذكروا الله كثيرا، لأنهم خرجوا من المجالس التي تذكر بالله. لما قال اسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله، لكن إذا رجعوا ماذا قال؟ واذكروا الله كثيرا، لأنهم يخرجون بهذا العلم فيذكرونه في أهلهم، في أولادهم، في حيهم، في جماعتهم. إذا رأى عاصيا ذكره بالله، إذا رأى مطيعا ثبته على طاعة الله، فعندها يبقى العلم في صدرك. أما إذا أصبح الإنسان يحس كأن هذا أنس، يذهب إلى مجالس العلم ويخرج، والله لن تسمع كلمة في العلم إلا وقفت بين يدي الله، إما حجة لك أو حجة عليك وجماعتك وقرابتك الذين جهلوا هذه المسائل، وكان بإمكانك أن تعلمهم، أبناؤك، بناتك، زوجتك، ولم تعلم، فإنهم خصوم لك بين يدي الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يفر من أجل أموال الدنيا؟ لا والله، يفر لأن الزوجة تقول هذا زوجي لم يأمرني بطاعتك يا الله فخذ بحقي منه، هذا زوجي رآني على معصية الله فلم ينهني، ويقول الابن يا رب أبي لم يعلمني كيف أصلي، عندك الخير من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي. لا يتابع الإنسان أبناءه وبناته فيما يسمعه من الخير في مجالس العلم، ولذلك ضاع العلم وضاعت بركته وضاع نفع الناس به. ولما كان السلف الصالح على خلاف هذا، تعظيم الدين ونشره وضبطه والحرص على تبليغه للناس، نفع الله بعلومه، امتلأت هذه الكتب وانتفع بها خلف هذه الأمة. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يحيي موات قلوبنا، أن يرزقنا حسن التأسي والائتساء بسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أرحم الراحمين. ارحمنا فيما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ثقل به موازيننا، وبيض به في الآخرة وجوهنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أنت الله البر الرحيم، إليك نعتذر، وأنت الغفور الرحيم مما ضيعنا من حقك وحق دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنبنا واجبر كسرنا واستر عيبنا. اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من حقك في جميع ذلك. اللهم ما كان من نقص فكمله، وما كان من كسر فاجبره، وما كان من عيب فاستر. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وسدد قولنا وعملنا. اللهم اجعل أعز المواقف وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم ارحم في موقف العرض عليك يوم القيامة ذل مقامنا. اللهم هون علينا حسابنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم اجزي مشائخنا ومن علمنا خير ما جزيت عاني من علمه. وشيخا عن طالبه. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في قولنا وعملنا. اللهم ارزقنا السداد والرشاد والعزيمة على الرشد، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.